أسجل الحديث أيها المرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد فتكت الحصة ما بينها وبين الله عز وجل. وفي رواية أخرى أيها المرأة وضعت ثيابها في غير بيتنا خرق الله عز وجل عنها سترة. ما معنى هذا الحديث؟ فيه الترهيب الشديد للمرأة المسلمة أن تخلع ثيابها في غير بيت أهلها حينما لا يكون معها من هو محرم لها. حينما لا يكون معها محرم لها. ليس مقصود مثلا لو ذهبنا إلى منزل أخي ليس مقصود بها. لا لا. وثيابها ليس مقصود الحجاب. لا مقصود التعري.